ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ثم قال وما في قولنا وما يكفره في الترجمة ما في قولنا وما يكفره ما يحتمل وجهين، هو معطوف على فضل باب فضل التوحيد أي وباب ما يكفر من الذنوب، لأن الواو هنا عاطفة وحينئذ العامل فيه هو العامل في المعطوف عليه، جاء زيد وعمر، عمر بالرفع والذي عامل فيه جاء، صحيح جاء زيد وعمر، زيد هذا مرفوع بجاء وعمر الواو عاطفة، عمر مرفوع ما العامل فيه جاء، العامل في المعطوف هو العامل في المعطوف عليه، كلاهما متحدان، عامل في المعطوف عليه هو العامل فيه في المعطوف. قال وما يجوز أن تكون موصولة يعني تكون اسما، وإذا كانت اسما حينئذ هي اسم موصول، اسم موصول ولابد من عائد، والعائد يكون محذوفا، عائد يكون محذوفا أي باب فضل التوحيد وباب بيان الذي يكفره من الذنوب، لابد يكفره، لابد من الهاء، لابد من ضمير يعود إلى الاسم الموصول، وهنا ما ذكره وما يكفر، يكفر ماذا؟ إذا لابد من عائد يكون رابطا بين الصلة، جملة الصلة والاسم الموصول، كالشرط فيما إذا وقع الخبر جملة اسمية أو فعلية، لابد لها من ماذا؟ لابد لها من رابط يربط بين الجملتين، قام أو تقول زيد أبوه قائم، أبوه قائم مبتدأ وخبر، حينئذ الجملة في محل رفع خبر المبتدأ الأول، لابد من رابط، زيد أبوه ها رابط. هنا كذلك إذا كانت ما موصولة بمعنى الذي فلابد من رابط، أين الرابط؟ هو المفعول به المحذوف، وما يكفره أي أيوة والذي يكفره، فالضمير هنا الهاء هذا محذوف وهو عائد على ما، إذن يجوز أن تكون موصولة فلابد من تقدير عائد محذوف يعود إلى ما، تقديره والذي يكفره، والهاء مفعول به ويجوز حذفه حذف فضلة أجز إن لم يضر كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى. والوجه الثاني في ما قالوا أن تكون مصدرية يعني يحتمل أمرين، فيما إذا قيل بأنها موصولة صارت اسما، وإذا قيل بأنها مصدرية صارت حرفا، انظر التقدير يختلف، تقدير يعني ما يكفر ما هنا يحتمل أنها اسم ويحتمل أنها حرف، إذا جعلناها اسمية فليس ثم إلا الموصولية، حينئذ لابد من تقدير عائد، إذا كانت حرفا حينئذ حرف مصدري، هل لابد أن نقدر حرف مصدري يعني موصول حرفي، هو موصول كما، لكن هل يشترط تقدير عائد؟ الجواب لا، لأن الضمير لا يعود إلا إلى الأسماء، وما هنا حرف فلا يعود إليها ضمير البت. إذن الوجه الثاني فيما في قوله وما يكفر أن تكون مصدرية، حينئذ إذا كانت مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر، فيقال باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب، صحيح تكفير هذا كفر يكفر تكفيرا، حينئذ صار مصدرا، فعل يفعل تفعيلا، بدع يبدع تبديعا، وهكذا إذا تكفيره يعود إلى تكفيره يكون ماذا؟ يكون مصدرا، يكون مصدرا. وأن تكون مصدرية أي تكفيره الذنوب، وفي الفتح فتح المجيد، وهذا الوجه أظهر يعني جعلها مصدرية، جعلها مصدرية أولى من جعلها اسمية، لماذا؟ لأنك لو نظرت قلت تقدير باب فضل التوحيد وتكفيره، ضمير يعود إلى أي شيء هنا؟ تكفيره يعود إلى التوحيد لا يعود إلى ما، لأن ما حرف ولا يعود إليه الضمير، ضمير لا يعود إلا لأسماء، حينئذ باب فضل التوحيد وتكفيره، إذن التوحيد يكفر جميع الذنوب، لو قلت باب فضل التوحيد والذي يكفره التوحيد من الذنوب يفهم منه ماذا؟ ثم وهم وهو أن بعض الذنوب لا يكفره التوحيد، وليس الأمر كذلك، بل التوحيد يكفر جميع الذنوب. انظر اللغة كيف تأتي في اختزال المعنى، إذا جعلت ما موصولة حينئذ يفهم من الكلام أن بعض الذنوب يكفرها التوحيد وبعضها لا يكفره. باب فضل التوحيد والذي يكفره من الذنوب، إذا ما الذي يكفره من، لابد من تعداده، لكن إذا قلت باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب يعني التوحيد يكفر جميع الذنوب، فلما كان المعنى الثاني أعم كان هو المرجح. إذن باب فضل التوحيد وما يكفر، الأرجح جعل ما هنا مصدرية لا موصولة، والتجويز حينئذ يكون باعتبار المعنى اللغوي، وليس كلما جاز المعنى اللغوي من حيث الإعراب جاز ترجيحه من حيث المعنى، ليس كلما جاز الإعراب بالوجهين والثلاث جاز ترجيحه من حيث المعنى، بل قد يتعين المعنى بإعراب واحد. ولذلك دائما نقول طالب العلم الذي يريد أن يتقن إعراب القرآن لا يأخذ القرآن أو الإعراب من الكتب المفردة، هذه إعراب القرآن هذه ما تنفع، فائدته قليلة، فإنما يدرس ويأخذ جزءا مثلا من أجل أن يعتاد فقط، أما أن يجرد التفسير كاملا من أجل أن يتصور إعراب القرآن قل هذا فاسد، يشوش عليك الذهن. لماذا؟ لأنك لما تأخذ الإعراب مجردا عن المعنى حين يجوز وهكذا يقول يجوز ويجوز ويجوز، طيب المعنى الذي أراده الله عز وجل على أي إعراب؟ ما يبين لك ذلك. لكن لو قرأت تفسيرا يهتم بالإعراب لسيما كان تفسير الشوكاني أو غيره، حينئذ يذكر لك المعنى ويذكر لك الإعراب، فإذا كان تمييزا وجهه كذا، وإذا كان حالا فوجهه كذا، حينئذ تأخذ الإعراب مع المعنى، لأن الإعراب يؤثر في المعنى قطعا كما رأيت الآن، موصولة مصدرية إذا المعنى يتغير، فإذا أخذت الإعراب مجردا حينئذ حصل عندك تشويش في المعنى. وليس المقصود من طالب العلم أن يقرأ القرآن أن يعرب، لا، المقصود المعاني، تتعلم النحو من أجل ماذا؟ من أجل أن تصل إلى المعنى الصحيح الذي أراده الله عز وجل. فإذا كان كذلك حينئذ تأخذ الإعراب من مضانه، وأحسن ما يدلك على ذلك هو التفسير، فتعتني بتفسير يعتني بالإعراب، هذا الأصل. لا مانع أن تأخذ جزء الأول سورة البقرة وتقرأها مرة ومرتين للدويش أو غيره كذا من أجل أن تكون ملكة، لأن القياس هذا مطرد في باب النحو كذلك، إنما النحو قياس يتبع وبه في كل علم ينتفع، بمعنى أنه يقاس عليه، إذا عرفت المبتدأ ومتى يحذف ومتى يجب حذفه ومتى يجوز، وتمرست على الجزء الأول البقرة كاملا أو جزء عامة كاملا، حينئذ تكونت عندك شيء من الملكة، لكن لا يكون ذلك منزل عن المعاني التي تدل عليها الألفاظ. انتبهني، ليس كلما جاز وجهان فأكثر في الإعراب يجوز كذلك في المعنى، بل قد يتعين معنى واحدا، وأما الإعراب يجوز ويجوز ويجوز إلى آخره ما ينتهي. ولذلك النحاة كما يقول بعضهم عن بعض لا يخطأ نحوي، فإذا كان كذلك حينئذ كلما جاز قل يجوز في المعنى، الجواب لا. قال هنا وأن تكون مصدرية، أي باب بيان عظيم فضل التوحيد وتكفيره للذنوب، تكفيره الضمير هنا يعود إلى أي شيء؟ إلى التوحيد، ليس إلى ما. لماذا؟ لأننا جعلنا ما مصدرية، وإذا كانت مصدرية فهي حرف، والضمائر لا تعود على الحروف إنما تعود إلى ماذا؟ إلى الأسماء، فهي من علامة الإسمية. وتكفيره للذنوب، قال وهو أشمل وأولى، أشمل لجميع الذنوب وأولى الوجهين، عرفتم؟ أشمل لجميع الذنوب، فلا يخرج ذنب عن اللفظ، وأولى الوجهين، صح هذا التوجيه؟ أشمل يعني لجميع الذنوب، فالمعنى شامل لجميع الذنوب، ثم قال أولى بمعنى أنه أولى الوجهين ترجيحا، فالنظر يكون ابتداء إلى المعنى، ثم بعد ذلك تقول أراد الله عز وجل كذا، أراد المصنف كذا، فيكون المعنى الذي يجوز إعرابه على وجه كذا هو المرجح وهو المقدم على غيره. ثم بين أولوية ذلك لرفع وهم أن ثم ذنوبا لا يكفرها التوحيد، وليس بمراد للمصنف رحمه الله تعالى، بل المصنف يعتقد كغيره من أئمة التفسير أن التوحيد من فضائله أنه يكفر جميع الذنوب، لا يترك ذنبا البتة. فإذا كان كذلك فكان هذا الوجه أرجح.